الجزء 17، أحدث رجعتا ارتدادا إلى مستوى شعوري وسلوكي سابق. المترجم: الناس الذين اختبروا نوعا معينا من المتعة في الماضي سوف يحاولون أن يكرروها أو يعاودوا عيشها. الذكريات الأكثر سرورا والأكثر تجذرا تكون تلك المتصلة بالطفولة الأولى، وغالبا ما تكون مرتبطة برمز أبوي. أرجع أهدافك إلى تلك النقطة من خلال وضع نفسك في المثلث الأدوبي ووضعهم في موقع الطفل المحتاج. سيقعون في حبك، وذلك لعدم إدراكهم لسبب استجابتهم العاطفية. كبديل لذلك تستطيع أنت أيضا أن تنقص فتدعهم يلعبون دور الوالد الراعي والحامي. في كلتا الحالتين أنت تقدم النزوة المطلقة. فرصة إقامة علاقة حميمية مع الماما أو البابا، الابن أو الابنة. الرجعة الشهوانية: نميل كراشدين لأن نغالي في تقدير طفولتنا، فالأطفال من خلال اعتمادهم وعجزهم يعانون بشكل حقيقي، ومع ذلك فإننا ننسى ذلك بكل راحة وننظر بطريقة عاطفية إلى ما افترضنا أنه الجنة التي تركناها خلفنا. نتناسى الألم ولا نتذكر سوى المتعة. لماذا؟ لأن مسؤوليات الحياة الراشدة هي بمثابة حمل شديد الوطأة في وقت نحن فيه سرا إلى اتكاليات الطفولة وإلى ذلك الشخص الذي اعتنى بكل احتياجاتنا وأخذ على عاتقه همومنا ومخاوفنا. حلم اليقظة هذا الذي نحلمه لديه مكون جنسي قوي، لأن شعور الطفل بكونه معتمدا على والده يكون مشحونا بشحونات جنسية خفية. امنح الناس إحساسا شبيها بذلك الإحساس بالحماية والاتكالية الخاص بالطفولة، وسوف يسقطون عليك كل أنواع التخيلات والأهواء بما في ذلك مشاعر الحب والانجذاب الجنسي التي سوف يعيزونها إلى شيء آخر. نحن لا نعترف بهذا، لكننا نتوق لأن ننكس ولأن نتخلص من مظهر الراشدين الذي يغلفنا وننفس عن مشاعرنا الطفولية التي تظل تحت السطح. واجه سيغموند فرويد مشكلة غريبة في بداية مهنته. العديد من مريضاته الإناث كن يقعن في حبه، ظن أنه عرف ما كان يحدث. كانت المريضة بتشجيع من فرويد تنقب في طفولتها التي كانت بالطبع مصدر مرضها أو عصابها. كانت تتحدث عن علاقتها مع أبيها وعن أولى تجاربها مع الحنان والحب وكذلك مع التجاهل والهجر. كانت العملية تثير عواطف وذكريات قوية بطريقة ما كانت ترتد إلى طفولتها. ما عمق هذا الأثر هو أن فرويد نفسه كان يقلل من الكلام ويتصرف بقليل من البرود والتحفظ. بالرغم من ظهوره بمظهر المتهم بكلمة أخرى، كان تماما مثل صورة الأب التقليدية. في تلك الأثناء كانت المريضة تستلقي على الأريكة في وضعية عاجزة أو سلبية، بحيث أن الموقف يعيد إنتاجه بشكل مطابق أدوار الأب والطفل. في آخر المطاف كانت تبدأ بتوجيه بعض من المشاعر المشوشة التي كانت تختبرها نحو فرويد نفسه. كانت تتعاطى معه كما تتعاطى مع أبيها دون أن تدرك لما كان يحصل. كانت تنقص وتقع في الحب. أطلق فرويد على هذه الظاهرة اسم التحويل، وأصبحت هذه الظاهرة تشكل جزءا فعالا من علاجه من خلال جعل المرضى يحولون بعضا من مشاعرهم المكبوتة نحو المعالج. كان يضع مشاكلهم في خانة المكشوف حيث يمكن معالجتها في مستوى الوعي. إلا أن أثر التحويل كان قويا لدرجة أن فرويد غالبا ما كان غير قادر على جعل مرضاه يتخطون حالة التيم والافتتان. في الواقع فإن التحويل هو وسيلة فعالة لخلق ارتباط عاطفي، وهو هدف أي إغواء. هذه الطريقة لها تطبيقات لا حصر لها خارج نطاق التحليل النفسي. لكي تطبق هذه الطريقة في الحياة الواقعية عليك أن تلعب دور المعالج، فتشجع الناس على الحديث عن طفولتهم. معظمنا لا نكون إلا بمنتهى السعادة لانصياعنا لهذا، وذكرياتنا تكون مفعمة بالحيوية والعاطفة لدرجة أن جزءا منا ينكس لمجرد الحديث عن سنوات طفولتنا. ننكس أي نرجع إلى مستوى عقلي أو سلوكي سابق كنزعة العودة إلى أنماط السلوك الطفولي. المترجم: كذلك الأمر، فإن بعض الأسرار تنزلق في سياق الكلام، إذ أننا نكشف كل أنواع المعلومات القيمة عن نقاط ضعفنا وتركيبتنا العقلية وهي معلومات يجب أن تهتم بها وتتذكرها. لا تأخذ كلام أهدافك بالمعنى الظاهري، فهم غالبا ما سيخففون من بشاعة الأحداث في طفولتهم أو يزيدون من دراميتها، وإنما انتبه جيدا لنبرة صوتهم لأي عرة عصبية أثناء كلامهم، أي تقلص لا إرادي في عضلات الوجه بخاصة، وعادة ما يكون عارضا للعصبية أو لحالة نفسية المترجم، وخاصة لأي شيء لا يريدون الحديث عنه، لأي شيء ينكرونه أو يجعلهم متهيجين عاطفيا. العديد من التصريحات لا تعني سوى نقائضها في الواقع، فإذا قالوا أنهم يكرهون أباهم على سبيل المثال، فتستطيع أن تراهن أنهم يخبئون الكثير من خيبة الأمل، أي أنهم لم يكونوا يكنون لأبيهم سوى الكثير من الحب، ولربما لم يحصلوا تماما على ما أرادوه منه. أنصت بدقة المواضيع والقصص المتكررة. الأهم من هذا، تعلم أن تحلل الاستجابات العاطفية وتنظر إلى ما يكمن وراءها. احتفظ بينما يتكلمون بوضعية المعالج، متنبها لكن هادئا، ومدليا بين الحين والآخر بتعليقات لا تتسم بسمة الانتقاد أو إصدار الأحكام. كن مهتما ولكن متحفظا، أو بالأحرى خاليا من التعبير والانفعال، وسيبدأون بتحويل المشاعر نحوك وإسقاط الأحكام عليك من خلال المعلومات التي جمعتها عن طفولتهم ورابطة الثقة التي شكلتها. تستطيع الآن أن تحدث الرجعة أو الانكفاء. لعلك قد اكتشفت ارتباطا قويا بوالد، أخ، معلم، أو أي افتتان مبكر بشخص لا يزال يلقي بظلال على حياتهم الراهنة. بعد أن تعرف كنه الشيء في هذا الشخص الذي أثر فيهم لهذه الدرجة، تستطيع الآن أن تأخذ ذلك الدور. أو لعلك قد اكتشفت فجوة هائلة في طفولتهم كأب مهمل على سبيل المثال، فتأخذ الآن ذلك الدور، لكنك تستبدل بالإهمال السابق الاهتمام والعاطفة اللذين لم يؤمنهما الوالد الحقيقي أبدا. الجميع لديه أعمال غير منتهي منها من الطفولة، خيبات أمل، حرمان، ذكريات أليمة. أنهي ما هو غير منتهن، اكتشف الشيء الذي لم يكن هدفك قد حصل عليه قط، وعندها سيكون عندك المقومات لإغواء عميق الجذور. المفتاح لا يكون من خلال مجرد التحدث عن الذكريات، فهذا يتسم بالضعف. ما تريده هو أن تحمل الناس على أن يعبروا في حاضرهم عن مشاكلهم القديمة من ماضيهم دون أن يدركوا لما يحصل. الرجعات أو النكوصات التي تستطيع إحداثها تنصب في أربعة أنماط رئيسية. النكوص الطفولي، الرابطة الأولى، الرابطة ما بين أم ووليدها، هي أقوى الروابط على الإطلاق. الرضيعون من البشر وعلى خلاف الحيوانات الأخرى يعيشون فترة طويلة من الضعف والعجز، ويكونون خلال هذه الفترة معتمدين على أمهاتهم، الأمر الذي يخلق رابطا يؤثر على بقية حياتهم. المفتاح لإحداث هذا النكوص أو الارتداد يكون من خلال إعادة إنتاج الإحساس بالحب غير المشروط الذي تغدقه الأم على وليدها. إياك أن تنتقد أهدافك أو تصدر أحكاما بحقهم، دعهم يفعلون ما يحلو لهم، بما في ذلك التصرف بشقاوة، وفي نفس الوقت أحطهم باهتمام محب واغمرهم بالراحة. جزء منهم سوف ينكص لتلك السنوات الأولى عندما كانت أمهم تهتم بكل شيء ونادرا ما تركتهم لوحدهم. هذا يفلح مع الجميع تقريبا، لأن الحب غير المشروط هو الشكل الأندر والأعز من أشكال الحب. أنت لست مضطرا حتى لأن تكيف سلوكك بما يتناسب مع أي شيء محدد في طفولتهم. معظمنا قد اختبر هذا النوع من الاهتمام في هذه الأثناء. اخلق أجواء تعزز الإحساس الذي تولده أنت، بيئات تتسم بالدفء، أنشطة مريحة، ألوان سعيدة وبراقة. النكوص الأوديبي، بعد الصلة ما بين الأم ووليدها يأتي المثلث الأوديبي المكون من الأم، الأب والطفل. يتشكل هذا المثلث خلال الفترة التي تبدأ فيها أولى تخيلات الطفل الجنسية. الصبي يريد أمه لنفسه، البنت تنحن نحو نفسه مع أبيها، لكنهم لا يحصلون على مرادهم أبدا بتلك الطريقة، لأن الوالد أو الوالدة سيكون لديه دوما صلات مع قرينه أو مع راشدين آخرين تنافس تلك التي بينه وبين ابنه أو ابنته. الحب غير المشروط قد ولى. الآن لابد للوالد أو الوالدة من أن يحرم الطفل في بعض الأحيان مما يرغب. أرجع ضحاياك إلى تلك الفترة. العب الدور الأبوي، كن محبا لكن وبخ في بعض الأحيان، وافرض بالتدريج بعض النظام. فالأطفال يحبون في الواقع القليل من القصاص، فهو يشعرهم بأن الراشد يهتم بأمرهم، والراشدون الأطفال سيسرون إذا مزجت حنانك بقليل من الصرامة والعقاب. على خلاف النكوص الطفولي، فإن النكوص الODB يجب أن يصمم على قياس هدفك، وهو يعتمد على المعلومات التي جمعتها من دون القدر الكافي من المعرفة. قد تجد نفسك وأنت تعامل الأشخاص مثل الأطفال معنفا إياهم ما طاب لك، فقط لتكتشف أنك تثير ذكريات بغيضة. فقد قاسوا كثيرا من التأديب والتأنيب عندما كانوا أطفالا، أو قد تثير ذكريات عن والد والدة يكرهون، وعندها سوف يحولون تلك المشاعر نحوك. لا تمضي بالنكوص قبل أن تكون قد تعلمت كل ما تستطيع تعلمه عن طفولتهم. الأشياء التي حصلوا على كم مفرط منها، الأشياء التي افتقروا إليها، وأشياء من هذا القبيل. إذا كان الهدف متعلقا بشدة بأحد الأبوين، لكن ذلك التعلق كان سلبيا بشكل جزئي، فإن استراتيجية النكوص الODP يمكن أن تظل فعالة إلى حد بعيد. نحن نشعر دائما بمشاعر متضاربة تجاه الأبوين، حتى عندما نحبهم، فإننا نمتعض من كوننا قد اضطررنا للاعتماد عليهم ذات يوم. لا تقلق إزاء إثارة هذه التناقضات والتضاربات التي لا تحول بيننا وبين التعلق بأبوينا. تذكر أن سلوكك الأبوي يجب أن يشتمل على مكون جنسي. أهدافك الآن لا يحصلون وحسب على أمهم أو أبيهم لأنفسهم ودون منازع، بل ويحصلون أيضا على شيء إضافي، شيء كان محروما في السابق لكنه الآن مباح. النكوص إلى الأنا المثالية. كأطفال فإننا غالبا ما نصوغ شخصا مثاليا مثلا أعلى من أحلامنا وطموحاتنا. أولا، فإن ذلك الشخص المثالي هو الشخص الذي نريد أن نكونه. نحن نتخيل أنفسنا كمغامرين شجعان ورموز رومانسية. بعد ذلك، أي في مراهقتنا، فإننا نحول انتباهنا نحو الآخرين ونسقط عليهم مثالياتنا في كثير من الأحيان. قد يبدو أن أول فتى نقع في غرامه أو أول فتاة نقع في غرامها يتحلى أو تتحلى بالخصائص المثالية التي نريدها لأنفسنا، أو قد يجعلنا أو تجعلنا نشعر من ناحية أخرى بأننا نستطيع أن نلعب ذلك الدور المثالي بالنسبة لهم. معظمنا نحمل هذه المثاليات معنا، حيث تكون مدفونة ومطمورة تحت السطح مباشرة. نحن نشعر سرا بخيبة الأمل نتيجة لكم الأشياء التي اضطررنا للتنازل عنها وللتسوية بشأنها، ونتيجة لمدى انحدارنا عن مثولنا وأهدافنا أثناء تقدمنا في السن. اجعل أهدافك يشعرون بأنهم يعيشون مثالية الشباب هذه، وأنهم يقتربون من كونهم الشخص الذي أرادوا أن يكونوه، وعندها ستحدث نوعا مختلفا من النكوص، وتخلق شعورا يعبق بذكريات المراهقة. العلاقة ما بينك وبين المغوي في هذه الحالة تكون أكثر تكافؤا مما هو الحال في الأنواع السابقة من النكوص. تكون العلاقة أشبه بالعاطفة ما بين الأخوين. في الواقع، فإن المثل الأعلى كثيرا ما يصاغ على غرار أخ أو أخت. لكي تخلق هذا الأثر، عليك أن تكافح لإعادة إنتاج الحالة النفسية البريئة والعاطفية المميزة لافتتان السبا. النكوص الوالدي المعكوس. هنا أنت الشخص الذي سينكص. أنت تلعب عن قصد دور الطفل المحبب والفاتن، ولكن المشحون جنسيا في نفس الوقت. الناس الأكبر سنا نسبيا دائما ما يجدون الناس الأفتى مغويين بشكل لا يوصف. في حضرة الشباب فإنهم يشعرون بعودة قليل من شبابهم الخاص، لكنهم في واقع الحال أكبر سنا، ويخالط شعورهم بالانتعاش في حضرة الشباب متعة لعب دور أمهم أو أبيهم. إذا كان لدى الطفل مشاعر جنسية تجاه والد أب أو أم، وهي مشاعر سرعان ما تكبت، فإنه لزام على الوالد أن يتعامل مع نفس المشكلة بالمقابل. اتخذ دور الطفل بالنسبة لأهدافك بأي طريقة كانت، وعندها سيبدأون بالتعبير عن بعض تلك المشاعر الجنسية المكبوتة. قد تبدو هذه الاستراتيجية أنها تستلزم فارقا في السن، لكن هذا ليس عاملا حاسما في الواقع. الصفات المضخمة للبنت الصغيرة عند مارلين مونرو فعلت مفعولها بشكل حسن بكل ما للكلمة من معنى على الرجال الذين من سنها. التوكيد على نقطة ضعف أو هشاشة من قبلك سوف تمنح الهدف فرصة للعب دور الحامي. بعض الأمثلة: أولا، انفصل والدي فيكتور هوجو عن بعضهما البعض بعد فترة وجيزة من مولد الروائي في عام 1802. أم هوجو صوفي كانت على علاقة بالضابط المسؤول عن زوجها والذي كان جنرالا. انتزعت صبيانهما الثلاثة من أبيهم وذهبت إلى باريس لتربيهم لوحدها. الآن عاش الصبية حياة مضطربة ميزتها فترات من الفقر والتنقلات المتكررة وعلاقة أمهم التي استمرت مع الجنرال. من بين جميع الصبية كان فيكتور أكثر واحد تعلقا بأمه، وكان يتبنى جميع أفكارها ويشتكي لشكواها وخاصة كرهها لأبيه. لكنه نتيجة لكل ذلك الاضطراب والاهتياج فإنه لم يشعر أبدا بأنه نال كفايته من الحب والاهتمام من الأم التي عبدها. دمر فيكتور وحطم عندما ماتت في عام 1821 وهي فقيرة ومثقلة بالديون. تزوج هوجو في السنة التالية من حبيبته آديلي التي كانت تشبه أمه من الناحية الشكلية. لقد كان زواجا سعيدا لبرها، لكن سرعان ما أخذت أديلي تشابه أمه بغير طريقة. في عام 1832 اكتشف أنها كانت تقيم علاقة مع الناقد الأدبي الفرنسي سام بوف، الذي صادف أنه كان أيضا أعز صديق لهوجو في ذلك الوقت. كان هوجو الآن كاتبا مشهورا، لكنه لم يكن من النمط الأناني والانتهازي. لقد كان بالإجمال شخصا شفافا، ومع ذلك فلم يكن يمكنه أن يفضي ببلواه لأحد، فقد كان أمرا غاية في الإذلال. حله الوحيد كان أن يحظى بعلاقاته الخاصة مع الممثلات والمومسات النساء المتزوجات. كان لدى هوجو شهوة استثنائية، إذ كان يمر في بعض الأحيان على ثلاث نساء في اليوم الواحد. قرابة آخر عام 1832 بدأ إنتاج أحد مسرحيات هوجو، وكان هو من سيشرف على توزيع الأدوار على الممثلين. قامت ممثلة تبلغ 26 من العمر تدعى جولييت دراوت بتجربة الأداء لأحد الأدوار الثانوية. هوجو الذي كان داهية بحق مع النساء في الأحوال العادية وجد نفسه وهو يتأتى في حضرة جولييت. كانت ببساطة أجمل امرأة كان قد رآها على الإطلاق في حياته، وأخافه هذا الاعتبار بالإضافة إلى سلوكها الرابط الجأش. بالطبع فازت جولييت بالدور. وجد نفسه وهو يفكر بها طوال الوقت، بدت دائمة محاطة بمجموعة من الرجال الهائمين بها. من الواضح أنها لم تكن مهتمة به أو هكذا تراءى له. على الرغم من ذلك، فقد تبعها ذات مساء إلى بيتها بعد أداء المسرحية ليجد أنها لم تكن لا غاضبة ولا متفاجئة. بالفعل لقد دعته ليصعد إلى شقتها. أمضى الليل هناك، وسرعان ما أصبح يمضي هناك كل الليالي تقريبا. أصبح هوجو سعيدا من جديد، مما أسره أن جولييت اعتزلت مهنتها في عالم المسرح وقطعت صلتها بأصدقائها السابقين وتعلمت الطبخ. في السابق كانت تحب الملابس الفاخرة والعلاقات الاجتماعية، أما الآن فقد أصبحت سكرتيرة هوجو التي نادرا ما تغادر الشقة التي فيها كان قد أقام ووطد علاقته معها، وبدت أنها تعيش فقط من أجل زياراته. على أي حال، فقد عاد هوجو بعد مدة قصيرة إلى عاداته القديمة وبدأ بإقامة علاقات عابرة على الهامش. لم تشتكي أو تتذمر طالما أنها بقيت المرأة الوحيدة التي يظل يعود إليها. وفي الواقع فإن هوجو كان قد أصبح معتمدا عليها إلى حد بعيد. في عام 1843 توفيت ابنة هوجو العزيزة على قلبه إثر حادث فغرق في الاكتئاب. الطريقة الوحيدة التي عرفها لتخطي حزنه كانت أن يحظى بعلاقة مع امرأة جديدة. وهكذا بعد فترة قصيرة من ذلك وقع في حب امرأة أرستقراطية متزوجة تدعى ليوني دونت. صار يرى جولييت على نحو أقل فأقل بعد ذلك بعدة سنوات. وجهت له ليوني إنذارا بعد أن شعرت بالتأكد من كونها المفضلة عنده. توقف عن رؤية جولييت تماما وإلا فستنتهي العلاقة بيننا. رفض هوجو، وبدلا من ذلك قرر أن ينظم مسابقة كان سيستمر برؤية المرأتين. وخلال بضعة أشهر سينبئه قلبه بمن كان يفضل بينهما. تميزت ليوني غيظا، لكنه لم يكن لديها خيار. كانت علاقتها مع هوجو قد دمرت أصلا زواجها ومكانتها الاجتماعية، لذا فقد كانت خاضعة له. لكن كيف كان يمكن لها أن تخسر على أي حال؟ فقد كانت في ربيع عمرها، في حين أن جولييت كان قد شاب شعرها الآن. لذا تظاهرت بقبول المسابقة ومسايرتها، لكن بمرور الوقت تعاظم امتعاضها باطراد حيالها وتذمرت. أما جولييت من ناحية أخرى فقد تصرفت وكأن شيئا لم يتغير. في أي وقت زارها كانت تعامله كما كانت تعامله دائما، تترك كل شيء لتريحه وتعتني به عناية الأم بأولادها. دامت المسابقة عدة سنوات. في عام 1851 كان هناك مشكلة ما بين هوجو ولويس نابليون، ابن أخي نابليون بونابرت ورئيس فرنسا في ذلك الوقت، والكلام عائد إلى لويس نابليون. كان هوجو قد هاجم في الصحافة نزاعاته الدكتاتورية بقسوة ولربما بطيش وتهور، لأن لويس نابليون كان رجلا تواقا للانتقام. تدبرت جولييت أمر تخبئته في منزل صديق لها بعد أن خافت على حياة الكاتب، واتخذت الإجراءات الضرورية لاستحصال جواز سفر مزيف ولتنكره بحيث لا يمكن التعرف على شخصيته الحقيقية، وأمنت له مرورا آمنا إلى بروكسل. سار كل شيء حسب الخطة. انضمت إليه جولييت بعد عدة أيام وهي تحمل أثمن مقتنياته. من الواضح أن أفعالها البطولية كانت قد جعلتها تربح المسابقة، ومع ذلك فقد استأنف هوجو علاقاته بعد أن بليت جدة حياته الجديدة. في آخر المطاف بدافع من الخوف على صحته ومن القلق من كونها لا تستطيع بعد الآن منافسة مغناج إضافية في 20 من عمرها، فقد قامت جولييت بمطلب هادئ ولكن صارم: لا مزيد من النساء وإلا فإنها ستهجره. كون المفاجأة أخذته تماما على حين غرة، وكونه كان متأكدا بالرغم من ذلك من أنها تعني كل كلمة مما قالت، فقد انهار هوجو وصار يجنح بالبكاء. ركع هوجو الذي كان الآن رجلا مسنا على ركبتيه وأقسم على الإنجيل ومن ثم على نسخة من روايته الشهيرة البؤساء بأنه لن يأثم أو يضل بعد الآن. صار سلطان جولييت عليه كاملا حتى وفاتها في عام 1883. التفسير: علاقة هوجو بأمه حددت شكل وتفاصيل حياته العاطفية. لم يشعر أبدا بأنها أحبته بما فيه الكفاية. تقريبا كل النساء اللواتي أقام علاقة معهن كن يحملن شبها من أمه من ناحية الشكل. بطريقة أو بأخرى كان يعوض عن نقص حبها له بمجرد الكم، كم العلاقات. لم يكن يمكن لجولييت أن تعرف كل هذا عندما التقت به، لكن لابد أنها أحست بشيئين. كان خائب الأمل بزوجته لأقصى درجات الحدود، ولم يكن قد نضج أبدا بالمعنى الحقيقي للكلمة. جيشاناته العاطفية وحاجته للاهتمام جعلته أشبه بصبي صغير منه برجل. حازت سطوة وهيمنة عليه لبقية حياته من خلال تأمين الشيء الوحيد الذي لم يحصل عليه قط: حب أمومي كامل وغير مشروط. لم تحكم جولييت أبدا على هوجو أو تنتقده لأساليبه الشقية، غمرته بالاهتمام بغير حساب. زيارته لها كانت أشبه بالعودة إلى الرحم. في الواقع فإنه كان في حضرتها طفلا صغيرا أكثر من أي وقت. كيف يمكن له أن يرفض أداء خدمة لها أو يتركها ما حي؟ وعندما هددته أخيرا بأن تتركه كان قد اختزل بطفل منتحب يبكي طلبا لأمه. حازت في النهاية على نفوذ كامل عليه. الحب غير المشروط هو شيء نادر ومن الصعب إيجاده، ومع ذلك فإنه ما نتوق إليه جميعا، بما أننا إما اختبرناه ذات مرة أو نتمنى لو كنا قد فعلنا. أنت لست مضطرا لأن تمضي للبعد الذي مضت إليه جولييت، مجرد الإشارة لاهتمام مكرس لقبول أحبائك لما هم عليه لتلبية احتياجاتهم، ستضعهم في موقع طفلي قد يخيفهم قليلا الإحساس بالاتكالية والتبعية، وقد يشعرون بتيار خفي من الازدواجية وبحاجة لتوكيد أنفسهم بشكل دوري كما فعل هوجو من خلال علاقاته. لكن صلاتهم بك ستكون قوية وسيظلون يرجعون طلبا للمزيد، كونهم مكبلون بالوهم بأنهم سيستعيدون حنان الأم الذي يبدو أنهم فقدوه إلى الأبد أو الذي لم يحصلوا عليه قط. ثانيا، حوالي مطلع القرن العشرين بدأ البروفيسور مات الذي كان أستاذ مدرسة في جامعة للشباب في بلدة ألمانية صغيرة بتنمية كره حاد لطلابه، فقد كان مات في أواخر الخمسينات وكان قد عمل في نفس المدرسة لسنوات عديدة، علم الإغريقية واللاتينية وكان مميزا من بين الأكاديميين المختصين بأدب الإغريق والرومان. كان يشعر دائما بحاجة لفرض النظام، لكن الأمور صارت تتخذ طابع القباحة، فالطلاب ببساطة لم يعودوا مهتمين بهوميروس، وكانوا يستمعون إلى الموسيقى الرديئة ولم يكونوا يحبون سوى الأدب الحديث. بالرغم من أنهم كانوا عساطا، إلا أن مات اعتبرهم رخوين وغير منضبطين، أراد أن يلقنهم درسا ويجعل حياتهم بائسة. طريقته المعتادة للتعامل مع نوبات شغبهم كانت التنمر المحض، وكثيرا جدا ما أفلحت. وقف ذات يوم طالب كان مات يكرهه بشدة، شاب متعجرف أنيق اللباس يدعى لونمان، في الصف وقال: لا أستطيع متابعة العمل في هذه الغرفة أيها البروفيسور، فهناك رائحة وحل قوية. مات، أي وحل في الإنجليزية، كان اللقب الذي اختاره الطلاب للبروفيسور مات. أمسك البروفيسور بذراع لونمان ولواها بشدة، ومن ثم طرده من الصف. لاحظ فيما بعد أن لونمان كان قد ترك كتاب التمارين وراءه، وبعد أن قلب بين صفحاته وجد مقطعًا عن ممثلة تدعى روزا فورليش. برزت مكيدة في ذهن مات، كان سيمسك بلونمان وهو يمجن مع ممثلته التي لا شك وأنها امرأة سيئة الصيت، وبالتالي فسيطرد الصبي من المدرسة. أولًا كان عليه أن يجد أين كانت تؤدي، بحث في كل مكان فوجد اسمها أخيرا أمام ناد يدعى الملاك الأزرق. دخل، كان مكانا مليئا بالدخان ومليئا بأنماط الطبقة العاملة التي كان يزدريها. كانت روزا على الخشبة، كانت تغني أغنية. الطريقة التي حدقت فيها بأعين الحضور كانت وقحة بعض الشيء، لكن مات لسبب أو لآخر وجد هذا ساحرا. استرخى قليلا وتناول بعض النبيذ، شق طريقه إلى غرفة ملابسها بعد أن فرغت من أدائها، وهو عازم على أن يستجوبها عن لونمان بطريقة قاسية. ما إن دخل إلى هناك حتى راوده شعور غريب بالارتباك والقلق، لكنه استجمع شجاعته واتهمها بأنها تحرف تضل صبية المدارس، وهددها بأنه سيجعل الشرطة تغلق المكان. روزا من ناحية ثانية لم تهول، ردت على كل ما قاله مات: لربما كان هو من يضل الطلاب. نبرتها كانت مداهنة وملاطفة. نعم، لقد أحضر لها لونمان الزهور والشامبانيا، فماذا إذا؟ لم يكن أحد قد تكلم مع مات بهذه الطريقة من قبل. نبرته الآمرة عادة ما كانت تجعل الناس يبتعدون من طريقه. لابد وأنه شعر بأنه أسيء إليه، فقد كانت من الطبقة الدنيا وامرأة، في حين كان هو أستاذ مدرسة، لكنها كانت تتحدث إليه كما لو كانا ندين. لكنه لم يغضب ولم يغادر، شيء ما أجبرها على البقاء. الآن كانت صامتة، التقطت جوربا وبدأت برتقه متجاهلة إياه. تتبعت عيناه كل ما قامت به، وخاصة الطريقة التي فركت بها ركبتها العارية. أخيرا أثار موضوع لونمان والشرطة ثانية، فقالت له: ليس لديك فكرة عن ماهية هذه الحياة، فكل من يأتي إلى هنا يعتقد أنه محور الكون. إن لم تعطهم ما يريدون فإنهم يهددونك بالشرطة. فرد بخجل وارتباك: أنا نادم بالتأكيد لكوني جرحت مشاعر امرأة محترمة. احتكت ركبتاهما ببعضهما البعض وهي تنهض من الكرسي، فشعر برعشة تسري في عموده الفقري. الآن كانت لطيفة معه ثانية وصبت له مزيدا من النبيذ، دعته للقدوم مرة ثانية، ثم غادرت بشكل فج لتؤدي فقرة أخرى. في اليوم التالي ظل يفكر بكلماتها ونظراتها، تفكيره بها بينما كان يقوم بالتدريس منحه نوعا من الإثارة الشقية. في تلك الليلة عاد إلى النادي وهو لا يزال مصمما على ضبط لونمان بالجرم المشهود، ومرة أخرى وجد نفسه في غرفة ملابس روزا وهو يحتسي النبيذ ويتصرف باستسلام وإذعان على نحو غريب. طلبت منه أن يساعدها في ارتداء ملابسها، الأمر الذي بدا كامتياز مشرف بالنسبة له، فلبى طلبها. بينما كان يساعدها بارتداء المشد ووضع المكياج فقد نسي بشأن لونمان، شعر بأنه كان يدخل إلى عالم جديد. قرصت خديه وربطت على ذقنه وتركته بين الحين والآخر يلقي نظرة خاطفة على ساقها العارية بينما كانت ترتدي جوربها. صار البروفيسور مات الآن يذهب كل ليلة فيساعدها باللباس ويشاهد أداءها، بينما يراوده نوع غريب من الفخر والاعتزاز أثناء قيامه بكل هذا. كان كثير التردد إلى ذلك المكان لدرجة أن لونمان ورفاقه لم يعودوا يأتون. كان قد حل محلهم، صار هو من يجلب لها الأزهار ويدفع ثمن الشامبانيا التي تشرب ومن يخدمها. نعم، رجل مسن مثله كان قد تفوق على لونمان المفعم بالشباب والذي ظن نفسه غاية في السحر والأناقة. راقه الأمر عندما كانت تربت على ذقنه استحسانا وتطريه لقيامه بالأشياء على النحو الصحيح، بل وكان يشعر بإثارة أكبر عندما كانت توبخه فترميه بفرشاة البودرة أو تدفعه من على الكرسي، فهذا يعني أنها كانت تحبه. وهكذا بالتدريج صار يتكفل بكل نزواتها وأهوائها. لقد كلفه هذا مبالغ لا يستهان بها من المال، ولكنه أبقاها بعيدا عن متناول الرجال الآخرين. طلب يدها للزواج في آخر الأمر، تزوجها فكانت الفضيحة، خسر عمله وبعده بفترة وجيزة كل ماله، وفي آخر المطاف حل في السجن. إلى آخر المشوار لم يكن يسعه أبدا أن يغضب من روزا بالرغم من كل ما حصل له، فقد كان يشعر بالذنب بدلا من ذلك، لم يكن قد فعل بما فيه الكفاية من أجلها. التفسير: البروفيسور مات وروزا فروليش هما شخصيتان في رواية الملاك الأزرق التي كتبها هينريش مان في عام 1905، والتي أخرجت فيما بعد كفيلم لعبت فيه مارلين ديتريتش دور البطولة. إغواء روزا لمات تبع نمط النقوص الأوديبي التقليدي. أولا، تعامل المرأة الرجل بالطريقة التي تعامل فيها أم صبيا صغيرا، توبخ لكن بطريقة لا تنذر بشر وإنما بنعومة وبمسحة من الملاطفة. هي تعلم كالأم أنها تتعامل مع شخص ضعيف لا يستطيع أن يكف عن سلوكه المشاغب، لذا فهي تمزح كثيرا من الإطراء والاستحسان مع توبيخاتها الساخرة. ما إن يبدأ الرجل بالنكوص حتى تضيف الإثارة الجسدية، قليل من الاحتكاك الجسدي لكي تثيره، تضمينات جنسية خفية كمكافأة على نكوصه، قد يحصل الرجل على إثارة النوم مع والدته أخيرا، لكن عنصر المنافسة موجود هنالك دوما، والذي لا بد وأن تبرزه المرأة التي تشبه الأم. يبدأ الرجل بامتلاكها لوحده دون منازع، وهو شيء لم يكن يستطيع فعله بوجود أبيه. كعقبة في الطريق، لكن يجب عليه أولا أن ينتزعها من الرجال الآخرين. المفتاح لهذا النوع من الإغواء يكون من خلال رؤية أهدافك ومعاملتهم كأطفال، فلا شيء فيهم يخيفك مهما كانوا يتمتعون بسلطة أو بمكانة اجتماعية. سلوكك يجعل من الواضح أنك تشعر بأنك الطرف الأقوى. قد يكون من المفيد لإنجاز هذا أن تتخيل وتتصور كيف كانوا أطفالا فيما مضى. فجأة الأناس النافذون لا يبدون بهكذا قوة أو كمصدر للخطر. عندما ترجعهم في مخيلتك، أبقي في ذهنك أن أنماطا معينة تكون أكثر قابلية للنكوص الأوديبي. ابحث عن أولئك الذين على غرار البروفيسور مات، يبدون من الخارج على أنهم مثال الرشد، متزمتين جديين ومحتفين بأنفسهم بعض الشيء. هم يناضلون لكبت نزعاتهم النكوصية ويغالون في المعاوضة عن ضعفهم. غالبا فإن أولئك الذين يبدون أكثر الناس سيطرة على أنفسهم يكونون الأكثر استعدادا للنكوص. في الواقع هم يتلهفون سرا للنكوص، لأن نفوذهم مركزهم ومسؤولياتهم تشكل عبئا أكثر مما تشكل متعة. ثالثا، ترعرع الكاتب الفرنسي فرانسوا رينيه شاتوبريان الذي ولد في عام 1768 في قلعة تعود إلى القرون الوسطى في مدينة بريتني. القلعة كانت باردة ومظلمة وكئيبة كما لو أنها كانت مسكونة بأشباح ماضيها. عاشت الأسرة هناك في حالة أشبه بالعزلة. أمضى شاتوبريان معظم وقته مع شقيقته لوسيل، وكان ارتباطه بها قويا كفاية لتسري الشائعات بوجود علاقة سفاح ما بينهما. لكنه عندما كان في حوالي 15 من عمره، دخلت امرأة جديدة حياته تدعى سيلفيد، امرأة خلقها في مخيلته، وهي عبارة عن تركيبة من كل البطلات الإلهات والمحظيات التي كان قد قرأ عنهن في كتبه. كان يرى ملامحها في ذهنه باستمرار ويسمع صوتها، سرعان ما صارت ترافقه في نزهات وتنخرط معه في محادثات. تخيلها بريئة وسامية بالرغم من أنهم كانوا يقومون في بعض الأحيان بأشياء ليست غاية في البراءة. استمر في هذه العلاقة لسنتين كاملتين إلى أن غادر نهائيا إلى باريس واستبدل بسيلفيد نساء من لحم ودم. الشعب الفرنسي الذي أرهق نتيجة الفظائع والأهوال التي ارتكبت في تسعينات القرن الثامن عشر سني الثورة الفرنسية، رحب بحماسة بأولى كتب شاتوبريان بعد أن أحس الشعب بروح جديدة فيها. رواياته كانت مليئة بقلاع تدروها الرياح وأبطال مكتئبين وبطلات شغوفات. كانت الرومانتيكية في بداية نشوئها. شاتوبريان نفسه كان يشابه شخصيات رواياته، وبالرغم من مظهره غير الجذاب إلا أن النساء جنن للحصول عليه. معه كن يستطعن الهروب من زيجاتهن المملة وعيش ذلك النوع من الغرام العنيف الذي كتب عنه. لقب شاتوبريان كان الساحر، وبالرغم من أنه كان متزوجا وكاثوليكيا متحمسا إلى أن عدد علاقاته ازداد بشكل مطرد عبر السنين، لكنه كان يتسم بطبيعة لا تهدأ. فقد سافر إلى الشرق الأوسط، إلى الولايات المتحدة وإلى كل أنحاء أوروبا. لم يكن باستطاعته إيجاد ما كان يبحث عنه في أي مكان، ولا حتى المرأة المناسبة. كان يهجر بعد أن تبلى جدة العلاقة. بحلول عام 1807 كان قد حظي بالعديد من العلاقات، ومع ذلك فقد ظل يشعر بعدم الرضا، لذا قرر أن يعتزل في عزبته الريفية التي تدعى فالاي أولوب. ملأ المكان بأشجار من كل أنحاء العالم، محولا الأراضي التابعة للعزبة إلى شيء تجسد وانبعث من أحد رواياته. هناك بدأ بكتابة مذكراته التي رأى أنها ستكون رائعته الأدبية. بحلول عام 1817، على أي حال، كانت حياة شاتوبريان قد انهارت، فالمشاكل المادية كانت قد أجبرته على بيع فالاي أولوب. وشعر فجأة عندما قارب 50 بأن إلهامه الأدبي قد نضب. في تلك السنة زار الكاتب المدام دو ستايل التي كانت الآن مريضة وعلى حافة الموت. أمضى عدة أيام بجانب سريرها برفقة أقرب صديقاتها جولييت ريكامير. علاقات المدام ريكامير كانت سيئة الصيت. كانت متزوجة من رجل أكبر منها سنا بكثير، لكنهما لم يكونا يعيشان مع بعضهما البعض منذ فترة. كانت قد حطمت قلوب ألمع الرجال وأشهرهم في أوروبا بمن فيهم الأمير ميترينش، دوق ولينغتون، والكاتب بنجامين كونستانت. وكانت قد أطلقت شائعة بأنها بالرغم من كل عبثها إلى أنها كانت لا تزال عذراء. كانت عندئذ قد بلغت 40 تقريبا من العمر، لكنها كانت من ذلك النمط من النساء الذي يبدو فتيا في أي عمر. هي وشاتوبريان أصبحا صديقين بعد أن جمعهما حزنهما المشترك على وفاة ستايل. كانت تستمع إليه بغاية الانتباه واللطف، متبنية حالاته النفسية ومرددة صدى عواطفه، لدرجة شعر معها أخيرا بأنه التقى بامرأة تفهمه. كان هناك شيء أثيري غير مادي حول المدام ريكامير. مشيتها، صوتها، عينها، أكثر من رجل كانوا قد شبهوها بملاك سماوي. سرعان ما اشتعل شاتوبريان رغبة لكي يمتلكها جسديا. في السنة التي تلت صداقتهما، كان بجعبتها مفاجأة له. كانت قد أقنعت صديقا لها بشراء فالاي أولوب. الصديق كان مسافرا لبضعة أسابيع، فدعت شاتوبريان لقضاء بعض الوقت معها في عزبته السابقة، فقبل بسرور. أراها أنحاء العزبة شارحا لها ما كانت تعني له كل قطعة أرض والذكريات التي استحضرها المكان. شعر بمشاعر يافعة تجيش وتتفجر بداخله، مشاعر كان قد نسيها. نقب في الماضي أكثر، واصفا أحداثا من طفولته. في بعض اللحظات عندما كان يمشي مع المدام ريكامير وينظر في تلك العينين الحنونتين، كان يراوده شعور بأنه قد اختبر هذا من قبل، لكنه لم يستطع أن يحدد تماما مع من. كل ما عرفه أنه كان عليه أن يرجع إلى المذكرات التي كان قد وضعها جانبا. قال: أعتزم أن أوظف الوقت القليل المتبقي لدي في وصف يفاعتي ما دام جوهرها واضحا وملموسا بالنسبة إلي. بدا أن المدام ريكامير كانت تبادل شاتوبريان الحب، لكنها كعادتها ناضلت لإبقائه علاقة روحية. الساحر من جهة ثانية كان يستحق لقبه، فشعره ولمسة السوداوية التي لديه وإصراره أدوا إلى فوزه في المباراة، إذ خضعت وربما لأول مرة في حياتها الآن كحبيبين كانا لا يفترقان. لكن شاتوبريان وكأبد عهده لم يكن ليكتفي بامرأة واحدة بعد انقضاء مدة من الزمن. عادت الروح المتململة، بدأ بإقامة علاقات مجددا. سرعان ما توقف شاتوبريان وريكامير عن رؤية بعضهما البعض بعد ذلك. في عام 1832 كان شاتوبريان يسافر عبر سويسرا مرة ثانية. كانت حياته قد سلكت منعطفا نحو الأسفل، إلى أنه كان هذه المرة مسنا بحق في الجسم والروح في جبال الألب. أخذت تنتابه أفكار انصباه، وبالتحديد ذكريات القلعة في بريتني. تناهى إلى سمعه أن المدام ريكامير كانت في المنطقة، لم يكن قد رآها منذ سنوات، فهرع إلى النزل الذي كانت تقيم فيه. كانت ودودة وحنونة معه تماما كما كانت في أبد عهدها معه. تنزها مع بعضهما البعض خلال النهار، وفي الليل سهرا حتى وقت متأخر وهما يتحدثان. ذات يوم أخبر شاتوبريان ريكامير أنه كان قد قرر أن ينهي مذكراته أخيرا، وأنه كان عليه أن يقوم باعتراف. أخبرها بقصة سيلفيد حبيبته الخيالية عندما كان حدثا. كان قد أمل أن يلتقي ذات يوم بسيلفيد في الحياة الحقيقية، لكن النساء اللواتي كان قد عرفهن كن عديمات القلق والأهمية مقارنة معها. كان قد نسي عبر السنين بشأن حبيبته الخيالية، لكن بعد أن أصبح الآن رجلا مسنا فإنه لم يفكر فيها مجددا وحسب، بل وصار بإمكانه رؤية وجهها وسماع صوتها أيضا. وبهذه الذكريات أدرك أنه كان حقيقة قد التقى بسيلفيد في الحياة الواقعية. لقد كانت المدام ريكامير، الوجه والصوت كانا قريبين لوجه وصوت سيلفيد. الأهم من هذا أنه كان لديها الروح الهادئة والخاصية البريئة والطاهرة بعد أن قرأ لها التضرع إلى سيلفيد الذي كان قد كتبه لتوه. أخبرها بأنه يريد أن يصبح شابا من جديد، وأن رؤيتها كانت قد أعادت له شبابه. بعد أن تصالح مع المدام ريكامير بدأ بالعمل على مذكراته من جديد، والتي نشرت في آخر الأمر تحت عنوان مذكرات من ما وراء القبر. أجمع النقاد أن هذا الكتاب كان رائعته الأدبية. كانت المذكرات مهداة إلى المدام ريكامير التي ظل مخلصا إليها حتى مماته في عام 1848. التفسير: جميعنا نحمل في داخلنا صورة عن النموذج المثالي للشخص الذي نتوق لأن نلتقي ونحب. في أغلب الأحيان يكون هذا النموذج عبارة عن مركب من أجزاء شتى من أناس مختلفين من عهد صبانا، بل وحتى من الشخصيات التي في الكتب والأفلام. الأناس الذين أثروا فينا بشكل متطرف، أستاذ على سبيل المثال، قد يؤخذون في عين الاعتبار أيضا. الصفات والميزات المثالية لا تمت بصلة للاهتمامات الظاهرية، وإنما تكون غير واعية ومن الصعب التعبير عنها بالكلمات. بحثنا بكل ما أوتينا من القوة عن هذا النموذج المثالي في فترة مراهقتنا عندما كنا مثاليين كأشد ما يكون. غالبا ما تتحلى أولى علاقات الحب لدينا بقدر أكبر من هذه الصفات مما هو الحال بالنسبة لعلاقاتنا اللاحقة. بالنسبة لشاتوبريان الذي كان يعيش مع عائلته في قلعته المنعزلة، فإن حبه الأول كانت أخته لوسيل التي هام بها وأضفى عليها أبعادا مثالية، لكن بما أن هذا كان حبا مستحيلا فقد خلق من مخيلته شخصية تتحلى بكل صفاتها الإيجابية، نبل الروح، البراءة، الشجاعة. لم يكن من الممكن للمدام ريكامير أن تعرف بصدد نمط شاتوبريان المثالي، لكنها كانت تعرف شيئا عنه حق المعرفة، وحتى قبل أن تلتقي به لأول مرة بفترة طويلة كانت قد قرأت كل كتبه، حيث كانت كل الشخصيات متعلقة بسيرته الذاتية إلى حد بعيد. عرفت بهوسه بشبابه الضائع، والجميع عرف عن علاقاته التي لا تحصى مع النساء والتي لم تحقق له الرضا، وعن روحه التي لا تهدأ أبدا والمفرطة في التململ. عرفت المدام ريكامير كيف تعكس صورة الناس تحاكيهم، وكيف تدخل تلج في نفسياتهم، وواحدا من أوائل أعمالها كان أن تأخذ شاتوبريان إلى فلاي أولوب، حيث شعر أنه كان قد ترك جزءا من شبابه. المكان كان حافلا بالذكريات، فأمعن في النكوص في طفولته وصولا إلى أيامه في القلعة. هي شجعت هذا بشكل فعال. الأهم على الإطلاق كان أنها جسدت روحية كانت تتأتى لها بشكل طبيعي، لكن تلك الروحية كانت تنسجم مع الصورة المثالية التي تخيلها، بريئة، نبيلة، حنونة. واقع أن كما هائلا من الرجال وقعوا في حبها يقترح أن العديد من الرجال لديهم نفس المثاليات. المدام ريكامير كانت لوسيل سيلفيد. لزمته سنوات ليدرك هذا، لكنه عندما أدرك فقد صار سلطانها عليه كاملا طاغيا. من المستحيل تقريبا تجسيد المثل الأعلى لأحدهم بشكل كامل، لكنك إذا اقتربت منه بما فيه الكفاية، إذا استدعيت بعضا من تلك الروح المثالية، فستستطيع أن تقود ذلك الشخص نحو إغواء عميق. عليك أن تلعب دور المعالج لتحدث هذا النكوص. حد أهدافك على الانفتاح حيال ماضيهم، وخاصة فيما يتعلق بقصص حبهم السابقة، وعلى الأخص حبهم الأول. أعر الاهتمام لأي تعابير عن خيبة الأمل الناتجة عن أن هذا الشخص أو ذاك لم يعطهم ما يريدون. خذهم إلى أماكن تستحضر ذكريات شبابهم. في هذا النكوص أنت لا تخلق علاقة تبعية وعدم نضج أكثر مما تخلق الروح المراهقة للحب الأول. هناك لمسة براءة في العلاقة. الكثير من حياة الراشدين تتضمن التسوية والتنازل، التآمر، وبعضا من القسوة. اخلق الجو المثالي من خلال إبقاء هذه الأشياء بعيدا، جاذبا الشخص الآخر إلى نوع من الضعف المشترك، ومستحضرا عذرية ثانية. يجب أن يكون هناك خاصية شبيهة بالحلم في العلاقة، كما لو أن الهدف كان يعاود عيش الحب الأول، لكنه لا يستطيع تصديق هذا تماما. دع كل هذا يتفتق ويتكشف ببطء، بحيث يظهر كل لقاء مزيدا من الصفات المثالية. الإحساس بإعادة عيش لذة ماضية هو ببساطة إحساس تستحيل مقاومته. رابعا، في وقت ما من صيف عام 2614 اجتمع عدة أعضاء من وجهاء النبلاء، بمن فيهم رئيس أساقفة كانتربيري، ليقرروا ما سيتصرفون بشأن إير سومرسيت، الأثير عند الملك جيمس الأول، الذي كان في 48 في ذلك الوقت. بعد مرور 8 سنوات على كونه الأثير، كان الإيرل الشاب قد جمع كثيرا من المال والنفوذ وكثيرا للغاية من الألقاب. لم يبق شيء لأي شخص آخر، لكن كيف يمكن التخلص من هذا الرجل النافذ؟ لم يكن لدى المتآمرين جواب في الوقت الحاضر. بعد عدة أسابيع من ذلك، كان الملك يتفقد الإسطبلات الملكية عندما لمح شابا كان قد انضم مؤخرا إلى البلاط. جورج فيلر، البالغ من العمر 22، والذي كان ينتمي إلى الدرجة الثانية أو الثالثة من النبلاء. رجال البلاط الذين رافقوا الملك في ذلك اليوم راقبوا عيني الملك وهما تتبعان فيلر، ورأوا مدى الاهتمام الذي سأل به عن هذا الشاب. بالفعل كان على الجميع أن يوافقوا أنه كان شابا وسيما لأبعد درجات الحدود، فقد كان ذا وجه ملائكي وأسلوب طفولي بشكل ساحر. عندما تناهت إلى سمع المتآمرين الأنباء عن اهتمام الملك بفيلر، علموا فورا أنهم وجدوا ما كانوا يبحثون عنه، شاب يمكنه إغواء الملك والحلول محل الأثير المخيف. إلا أن الإغواء لن يحصل أبدا لو ترك للطبيعة، كان عليهم أن يدفعوا بالإغواء قدما، وهكذا صادقوا فيلر دون أن يخبروه بخطتهم. الملك جيمس كان ابن ماري ملكة اسكتلندا. طفولته كانت عبارة عن كابوس. أبوه هو الأثير عند أمه، والأوصياء على عرشه كلهم كانوا قد اغتيلوا. نفيت أمه في بادئ الأمر وأعدمت فيما بعد. لعب جيمس عندما كان شابا دور المغفل ليفلت من الشبهات. كان يكره رؤية السيف، ولم يكن باستطاعته تحمل أدنى إشارة للنزاع عندما ماتت نسيبته الملكة إليزابيث الأولى في عام 1603 دون أن تترك وريثا للعرش. أصبح ملك إنجلترا. أحاط جيمس نفسه بشبان لامعين وسعيدين، وبدأ أنه يفضل عشرة الصبيان. في عام 1612 توفي ابنه الأمير هنري. الملك لم يكن من الممكن مواساته، احتاج إلى الإلهاء والتشجيع، وأثيره إير سومرسيت لم يعد غاية في الصبا أو الجاذبية. توقيت الإغواء كان مثاليا، وهكذا باشر المتآمرون العمل على فيلر تحت المظهر الكاذب لمحاولة مساعدته على شق طريقه في البلاط. زودوه بخزانة ثياب مهيبة، مجوهرات، عربة براقة، أي بنوع الأشياء التي يلاحظها الملك. اشتغلوا على مهاراته في ركوب الخيل، المسايفة، التنس، الرقص، وعلى مهاراته مع الطيور والكلاب. أرشد في فن الحديث، كيف يطري ويلقي نكتة ويتنهد في اللحظة المناسبة. لحسن الحظ كان من السهل العمل مع فيلر. كان يتمتع بشكل طبيعي بأسلوب مرح، وبدأ أنه لا ينزعج من شيء. في نفس تلك السنة تدبر المتآمرون تعيينه كحامل الفنجان الملكي. كل ليلة كان يصب النبيذ للملك، وذلك لكي يراه عن كثب. بعد عدة أسابيع كان الملك مغرما. بدأ أن الصبي يستدر الاهتمام والحنان، وهذا بالضبط ما كان يتوق الملك لمنحه. كم كان من الرائع قولبته وتعليمه، وكم كانت بنيته جميلة. أقنع المتآمرون فيلر بأن يفسخ خطوبته مع خطيبته الشابة، فالملك كان مخلصا في عواطفه ولم يكن يطيق المنافسة. سرعان ما أراد جيمس أن يكون قرب فيلر طوال الوقت، لأنه يتحلى بالخصائص التي تثير إعجاب الملك، البراءة والروح الخفيفة الظل. عين الملك فيلر كوصيف لحجرة النوم، بحيث يتسنى لهما أن يختليا ببعضهما البعض. ما سحر جيمس بشكل خاص كان أن فيلر لم يكن ليطلب أي شيء أبدا، مما جعل تدليله أمرا سارا لأقصى درجات الحدود. بحلول عام 1616 كان فيلر قد حل محل الأثير السابق بالكامل. كان الآن إير بيكنغام وعضوا في مجلس الملك السري، لكنه سرعان ما كدس كما من الامتيازات أكثر حتى من تلك التي جمعها إير سومرسيت. الأمر الذي شكل خيبة أمل كبيرة للمتآمرين. الملك كان يناديه يا حبيبي أمام الملأ، ويعدل سترته ويمشط شعره. كان جيمس يحمي أثيره ويصونه بمنتهى الحماس، فقد كان متلهفا للحفاظ على براءة الشاب. لبى كل نزوات الفتى، وباختصار فقد أصبح عبده. في الواقع بدأ أن الملك ينقص، فكلما كان ستيني، وهو اسم الدلع الذي اختاره لفيلر، يدخل الغرفة، كان الملك يبدأ بالتصرف كالطفل. لم يكن من الممكن فصل الاثنين عن بعضهما البعض، وذلك إلى أن توفي الملك في عام 1625. التفسير: من المؤكد تماماً أن أهلنا قد تركوا بصماتهم علينا بطرق لا نستطيع أن نفهمها أبدا بشكل كامل، لكن الوالدين يتأثران ويغويان من قبل الطفل بشكل مكافئ. قد يلعبون دور الحامي، لكنهم يتشربون خلال العملية روح الطفل وطاقته، ويحيون ثانية جزءا من طفولتهم الخاصة. وتماما كما يناضل الولد ضد المشاعر الجنسية تجاه الوالد، فإنه على الوالد أن يقمع مشاعر جنسية مشابهة والتي تكمن مباشرة تحت الحنان الذي يشعرون به. أفضل الطرق لإغواء الناس وأكثرها غدرا ومكرا غالبا ما تكون من خلال وضع نفسك في موضع الطفل. سيستدرجون إلى شبكتك بعد أن تصوروا أنفسهم على أنهم الأقوى والأكثر تحكما. سيشعرون أنه لا يوجد شيء يخافوه. شدد على عدم نضجك وعلى ضعفك، وعندها ستطلق لهم العنان لينغمسوا في تخيلات عن حمايتهم لك وعنايتهم بك كما يعتني أحد الوالدين بولده. وهي رغبة تزداد قوة بتقدم الناس في السن. ما لا يدركونه هو أنك تتغلغل في أعماقهم وتدس بنفسك في أذهانهم. إن الطفل هو من يتحكم بالراشد. براءتك تجعلهم يرغبون بحمايتك، لكنها أيضا براءة مشحونة بشحنة جنسية. البراءة مغوية بشكل كبير، وبعض الناس يتوقون حتى للعب دور مخرب البراءة. أثر مشاعرهم الجنسية الكامنة، وعندها ستستطيع تضليلهم على أمل تحقيق خيال قوي، ولكن مكبوت مع ذلك أنهم مع شخصية طفولية. في حضرتك سيبدأون بالنكوص أيضا بعد أن أعدوا بروحك الطفولية والمرحة. تأتى معظم هذا لفيلر بشكل طبيعي، لكنك قد تضطر على الأرجح لإجراء بعض الحسابات والتدابير المتعمدة. معظمنا لحسن الحظ لديه ميول طفولية قوية تعتمل بداخله، ومن السهل النفاذ إليها وتضخيمها. اجعل إيماءاتك وبادراتك تبدو عفوية وغير مخطط لها. أي عنصر جنسي في سلوكك يجب أن يبدو بريئا وغير مقصود. على غرار فيلر، لا تضغط للحصول على خدمات أو على امتيازات. الأهالي يفضلون تدليل الأولاد الذين لا يطلبون أي شيء، والذين يدعونهم لفعل هذا من خلال تصرفاتهم. أن تبدو غير ميال لإصدار الأحكام بحق من حولك وغير نقاد لهم سيجعل كل شيء يبدو أكثر طبيعية وسذاجة. تحلى بسلوك سعيد ومبتهج، لكن مع لمسة من المزاح واللعب. أكد على أي نقاط ضعف قد تكون لديك وعلى الأشياء التي لا يمكنك التحكم بها. تذكر، معظمنا يتذكر سنواته الأولى بولع، لكن المفارقة تكمن في أن غالبية الناس الذين لديهم أشد الارتباط بتلك الأوقات هم أكثر من عانى من طفولة صعبة. في الواقع فإن الظروف منعتهم من أن يكونوا أطفالا، فهم لم ينضجوا أبدا بالمعنى الحقيقي للكلمة، وهم يتلهفون للفردوس الذي لم يختبروه أبدا. جيمس الأول يندرج في هذه الفئة. هذه الأنماط تكون جاهزة لنكوص معكوس. الرمز السرير. باستلقائه بالسرير وحيدا، فإن الطفل يبدو غير محمي، خائفا ومحتاجا. في غرفة مجاورة يوجد سرير الأهل. إنه كبير وخطير، وموقع أحداث لا يفترض بك أن تعلم عنها. أعطي المغوية كلا الشعورين، العجز والانتهاك، بينما تضعهم في السرير كي يناموا. الانقلاب. لعكس استراتيجيات النقوص، فإنه يتوجب على أطراف الإغواء أن يظلوا راشدين خلال العملية. هذا ليس نادرا وحسب، وإنما ليس شديد الإمتاع أيضا. الإغواء يعني تحقيق بعض الأحلام والأهواء، ليس حلما أن تكون ناضجا وراشدا مسؤولا، وإنما واجب. عدا عن ذلك، فإن الشخص الذي يبقى راشدا بالنسبة لك أو في العلاقة معك يكون إغواؤه صعبا. في جميع أنواع الإغواء، السياسي، الإعلامي، الشخصي، فإن الهدف يجب أن ينقص. الخطر الوحيد يكمن في أن الطفل قد ينقلب ضد أبيه ويثور بعد أن سئم من الاتكال والتبعية. عليك أن تكون متحضرا لهذا، وإياك أن تأخذ ثورته على محمل شخصي كما يفعل الأب أو الأم.